أبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته فائدة: ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفا في إيجاب الصاع، وهو أن الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعدها أو بعده. لا ولا تعطل بالعادة، حتى المحلات معظمها تغلق حكم الصلاة، حتى المحلات تغلق أبوابها. في بعض البلاد أيام العيد تسكر الدورة، واحد مضطر يشتري حاجة ما يقدر. طيب. ولا يجد الفقير من يستعمله أو ما يجد أحد، الفقير ما يجد من يستعمله، من يستعمله فيه، يعني يستخدمه في حاجة مشان، نعم، أو يستأجره مثلا. ما الناس معطلة يعني، هاي كلها مشان يعني الحكمة في أداء الصاع يعني. طيب، لأنها أيام سرور وراحة عقب الصاع، والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال. يعني لما واحد يخبز الصاع، يخبز يعجنه يطحنه ويعجنه ويخبزه، يطلع منه ثمانية أرطال. نعم. طيب، فإن الصاع خمسة أرطال وثلث كما مر، ويضاف إليه من الماء ملح والماء وشوية أيضا نحو الثلث. أيوة. فيأتي منه ذلك، وهو كفاية الفقير، يأتي منه أربعة ثمانية أرطاع، وهو كفاية الفقير. أربعة أرطاع ولا ثمانية أرطاع؟ خمسة، فإن الصاع خمسة لا وثلث كما مر، ويضاف إليه من الماء نحو الثلث، يصير كم عام؟ معناته صار خمسة هونيكي. لا، قبل، هو قال اسمه قبل هسيها ذكرها، نسيت أنا قصدك. وثلاثة نعم. ولا يجد الفقير أن الشريعة ويستعمل عقب الصاع، يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية، هذا أيوة ثمانية بس. يقول يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال من الخبز. رجع قال فإن الصاع خمسة أرطال. لا، بعدين يصير كم رغيف عاد الثمانية أرطال آخر شيء؟ أي فإن الصاع خمسة أرطال وثلث كما مر، ويضاف إليه من الماء نحو الثلث، فيأتي منه ذلك وهو كفاية الفقير في أربعة أيام لكل يوم رطلان. إيه رطلان، يعني يعيده بعد ثلاثة أيام. يعني هذا يذكر حكمة التشريع في إيجاب الصاع. هذا محاسن الشريعة كأنه ما مطبوع عندي في النسخة منه مجلد واحد مثل أيوة. هذا يذكر حكمة التشريع. قفال الشاشي. هذا القفال فيه روح حنفي كمان، كان اللي هذا حنفي. في قفال آخر شافعي، القفال الصغير. أيوة. هو إذا أطلق القفال عند الشافعية بالفقهاء أطلقه هو الصغير. أيوة. أما الكبير يقيدونه بالكبير. أكثر شيء الكبير في يعني ألا في التفسير وعلوم تتعقل بالحديث والتفسير أكثر من الفقه. أيوة. والصغير أكثر تأليفات في الفقه. أيوة. تتم جنس الصاع جنس الصاع الواجب القوت الذي يجب فيه العشر أو نصفها، يعني الذي يزكى، عشر أو نصفها الذي يزكى، لأن النصف قد ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب، يجب فيها النصف، وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات نصف العشر. والباقي مثل الأقوات الباقية المنصوص عليها مقيسة على البر والشعير، ويجب مثل الرز يعني والعدس، إذا كان ناس طعامها رز أو عدس يخرج منها طبعا قياسا على البر والشعير. نعم. ويجزي الأقط بثبوته في الصحيحين. هو الأقط هو الروب المجفف. نعم. والجبنة نعم، وهو لبن يابس مجفف غير منزوع منزوع الزبد, الزبد. وفي معناه الزبد لبن وجبن لم ينزع زبدهما. زبده. نعم لم ينزع زبده زبده الجبن نفسه واللبن لبن الحليب يعني اللبن المراد بالحليب اللي ما نزع زبده أيضا يجزئ. نعم وإجزاء كل من إذا كان الناس يعيشون على هذا. طيب وإجزاء كل من الثلاثة لمن هو قوته لمن هو قوته سواء أكان من أهل البادية أم الحاضرة. أما منزوع الزبد الزبد من الزبدي أما منزوع الزبدي الزبدي الزبدي ممكن هذا نعم أما منزوع الزبدي من ذلك فلا يجزئ. وكذا لا يجزئ الكشك الكشك معروف هذا المعمول وهو بفتح الكشك معناته هو راح مشهور الكشك أيوة وهو بفتح الكاف معروف. نعم معروف كسكسي هذا شيء لا لا الكشك هو عبارة عن جريش يعني مثل البرغول يخلط مع المخيط المخيط يعني بعد ما يخرجون الزبدة الباقي الماء هذا يصير حام ويبيتون حوالي 3 أيام أو أقل أو أكثر يعني يخلطون الجريش هذا مع المخيط العيران يعني تسموه عيران وبعدين يعملوا قطع وينشرونه على حصيرة ونحو إلى أن يجو ويستعملوا في هذا عندنا هكذا عندنا هكذا بيجي جهاتنا يدخروا للشتاء عادة يعني هو جريش جريش مخلوط باللبن العيران جريش من قمح ولا مشعير لا حاليا مع قمح لأنه قديما ممكن كان مشعير أيام ما كان الشعير هو الغالب أما الآن من قمح في الشام في الشام يجيبون يجيب الروب نفسه الخاثر يعني طب هذا العيران إذا طول مو يفسد ولا كيف والله هذا يحمض يعني هو حتى أنه في المغني ذاكر أنه الكشك هل هو نجس ولا طاهر لأنه يصل إلى أحيان درجة يمكن يصير حمض يصير مسكر يعني بيذكر أنه لا ما هو أما في الشام يخلطونه بالهذا الروب الخاثر ما هو بالعيران ويخلطون أظن طحين أو أنه بالجريش بالبرغل وبعدين يطحنونه لأنه أنا شفته ناعم مثل الطحين عند أهل الشام يسمونه كشكي هذه يغلونها مثل المرقة في الشام السلام ورحمة الله يغلونها مثل المرقة لكن ثخينة ويضعون فيها يفتون فيها الخبز يأكلونه خبزة خبز يابس يحطوه فيه ويأكل الكشك هذا ما مع أنه يستعملونه عندنا حتى في الشتاء حتى الآن عندنا يأكلونه مثل الشوربة يعني ما يجزى هذا ولا المخيض ولا اللبن المخيض المنزوع الزبد يعني ولا المصل المصل هو عبارة المصل عبارة عن لبن لبن مخيض لبن مخيط يطبخ يطبخ فيتجمع شيء منه يعملون منه أقط والباقي أصفر ما أصفر يكبوه يعني يسمى هذا مصل صار شكله هيك صفار ما أصفر يعني ما في آثار اللبن ولا حليب ولا حتى شيخنا المتبقي من الجبن لما بياخذوا الجبن بيظل مصل هذا ايضا إيه هذا مصل بعد ما يعملوا الجبن يعني انه هو من اثار اللبن لكنه أيوة. ما بقى فيه لبن ضاع هو عباره عن ماء ماء اصفر صار ماء الحليب لان الحليب نسبه الماء فيه نسبه عاليه ولا المصل ولا السمن السمن معروف دهن يعني السمن السمن, السمن العربي سمن هذا لا يجزي لا لا يجزي أنا مو قوت لأنه أغلى من لكن ليش مو قوت يعني ما يقوت ولا اللحم اللحم أيضا ما يجزى ولا مملح عندي ولا الملح أشو ولا الملح عندك عندك سليمة ولا مملح من الأقطة عندي إيه؟ ولا السمن ولا الملح ولا اللحم ولا مملح من الأقطة طبعا هذا في زيادة أيوة. ما في ملح الملح هذا عندك زيادة زين يعني الملح زيادة جيدة إنه الملح ما يجزئ مع أنه يستخدم في الطعام، ولا بعد الملح إيش؟ بعدين قال شيخنا ولا لا لا خلينا سمن ولا اللحم ما يجزي، ولا مملح من الأقط، ولا الأقط. هو الأقط هو تقدم أن الأقط يجوز، لكن هنا المراد به المملح كثير، يعني في نسبة الملح زيادة. أفسد كثرة الملح جوهره، يا لأن كثرة الملح أفسدت جوهر الأقط. يعني هنا اختصر قال عندكم ولا ايش انا اشف عندنا قال ولا السمن ولا اللحم ولا مملح من الاقط افسد كثره بس جوهره. بس يعني الملح مو موجود، الملح مو ضروري بخلاف الملح اليسير فيجزي. اذا كان مخلوط بملح يسير، اذا كان الاقط فيه ملح يسير او الجبن فيه ملح يسير لا يضر، لكن لا يحسب الملح. لابد أن يزاد في الكمية رعاية للملح، يمكن الملح يزيد كم غرام يعني. فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه، يكون محض الأقط منه، يكون محض الأقط نعم منه، محض الأقط منه صاعا. صاعا نعم. وللأصل يعني صاع من الأقط، لكن يراعي زود على الصاع شوي علشان الملح. وللأصل أن يخرج من مال وللأصل وللأصل بلى وللأصل مثل الأب مثلا أو الجد أن يخرج من ماله، يخرج من ماله زكاة موليه اللي بيولي، يعني هو اللي يتولى أمره، الأصل يتولى أمره من موليه أولاد حفاظه نعم. طيب موليه الغني إيه؟ يعني إذا كان ابنه غني بسبب وصية أو ميراث من أمه مثلا، إيوه، وأبوه يخرج فطرته، ما يقول هذا ابني هذا عنده أموال ما أخرج عنه. هذا الأصل يعني، يقول لك يعني يجب على الأصل، على الأصل مو على الأخ أو غيره، بس الأب والجد يعني، لأنه يستقل بتمليكه، لأن الأصل يستقل بتمليك موليه فيدفع عنه الزكاة الفطرة، يدفع عنه الفطرة. بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي. أما إذا كان الأصل الأب مثلا أو الجد لا يتولى ابنه أو حفيده بأن كان كبيرا بالغا يعني قادر على الكسب، فإيش مو واجب عليه، مو لا يجب عليه، لا يجوز إخراجها عنه إلا بالتوكيل بالإذن أو التوكيل. ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق، في عبد رقيق نعم، لزم كل موسر قدر حصته. كل واحد من الموسرين الشريكين يخرج مقدار حصته، إذا كان نصف مناصفة، إذا كان واحد له ثلث، واحد ثلاث وهكذا. هلا لازم نقول قدر ولا قدره؟ قدره صح؟ وين أنت قبلها إيش؟ قلت لازم كل موسر قدره صح؟ قدره إيه؟ قدر حصته، لأنه هي فاعل. لازم كل موسر قدر حصته لا من واجبه كما وقع في المنهاج. لا من واجبه، لا من واجب الموسر، لا من واجبه أي كل موسر، كل لا من واجب الموسر قدر حصته، لا من الواجب، لازم قدر حصته، لا من موجبه، موجبه ها؟ قوله لا من واجبه أي كل موسر إيه؟ هذا انتهى. بعدين قال شيخنا بل من قوت محل الرقيق كما علم مما مر. تقدم معنا أن الواجب في الرقيق من المكان إذا كان في بلد ثاني مما يأكله غالبا بلد الرقيق من الأقوات، وصرح به في المجموع بناء على ما مر من أن الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدي ثم أو مؤدى عنه، مؤدى عنه على المؤدى عنه تقل، ثم يتحملها المؤدي. إيه. باب يعني معنى ذلك أنه الموسر إذا كان هو يأكل أكل فاخر يعني، بينما بالنسبة للرقيق ما يأكل يعطي من قوة غالب قوة البلد يعطي عن الفطرة، مو شرط من الذي يأكله هو. طيب باب أهل الزكاة، أصناف المستحقون في قسم الصدقات أي الزكوات على مستحقيها. قال الصدقات لأنها تشمل المعنى صدقة التطوع، لذلك قال أي الصدقة الواجبة. وسميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها، صدق معطيها. نعم. وذكرها المصنف في آخر الزكاة تبعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم، في الأم، وهو أنسب من ذكر المنهاج لها تبعا للمزني في غير مكان بعد قسم الفيء يعني في المنهاج والغنيمة، قسم الصدقات مع في الجهاد، لأنه في تشابه بأن مثل الغنائم توزع الفقراء ومساكين والعائش اسمه المجاهدين وغير ذلك، في حصة منها للفقراء أيضا، فجمعها في باب واحد، لكن الأنسب أن تذكر قسم الصدقات هنا بعد باب الزكاة. وتدفع الزكاة من أي صنف كان من أصناف الثمانية المتقدم بيانها، المتقدم بيان أصناف الثمانية تقدم بيانها، نعم، فقراء والمساكين إلى آخره، إلى جميع الأصناف الثمانية. عند إيش؟ عند وجودهم في محل المال، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لا، فيجب على المزكي أن يعمم بالزكاة هؤلاء إلا العاملين عليها، قد لا يكون مثلا يعني، هو قال لا، هو سيأتي أنه لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف من الأصناف هؤلاء، منها يعني لا يقل عن ثلاث مساكين، عن ثلاث فقراء، عن ثلاث ابن السبيل، عن ثلاث غارمين، قال إلا العامل يجوز أن يكون واحد أو اثنين، لأنه ممكن أن لا يوجد في الجهة أكثر من عامل أو عاملين من يروح يجيب الثالث. طبعا هذا المشهور في المذهب، بعد نفرق منهم أنه في فتاوى متأخرة أنه يجوز تدفع الواحد أو اثنين. قد علم من الحصر بإنما أنها لا تصرف لغيرهم، هذا وهو مجمع عليه، هذا المفهوم، مفهوم إنما يعني من مفاهيم المخالفة، بل بعضهم قال هو من المنطوقة، من المنطوق، من قسم المنطوق، يعني أقوى المفاهيم هذا. وإنما وقع الخلاف في استيعابهم. إيه، هي ما في خلاف أنها تدفع للثمانية، لكن هل يجب استيعابهم أم لا يجب استيعابهم؟ نعم. وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك. أيوة، للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أربعة بلام الملك. بعدين قال وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية. إيه، وفي سبيل الله، ها، وفي الرقاب، وفي الرقاب، وفي سبيل للإشعار. إيه، للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي. وسكت المصنف. استنى. عرفنا أنه ليش حصرهم في قال في الأربعة الأول قال بلام الملك، ها؟ نعم، بلام الملك. ذكر السبب إيش؟ للإشعار. إيه؟ بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، أنهم يملكون بمجرد الأخر، بمجرد الأخر يملكونها. أي نعم. طيب. وتقييده أما البقية فأربعة الباقون إذا ما إذا أخذوها وهم لا يستحقونها لم يصرفوها إذا لم يصرف وتقيدي في الأربعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف يحصل الصرف يحصل يعني ما صرفوها في ما صرفوها في يحصل ما صرفوها في الجهات التي أعطيت من أجل مثلا الغارم ما صرف في الدين تسترجع منه ابن السبيل ما سافر تسترجع منه هذا الفرق إذا قال وفي سبيل هذا الفرق هناك كلام للملك بمجرد القبض يملكونها هم حرين يصرفونها وين ما صرفوها أما هذه مقيدة ما تكون في ملكهم إلا إذا صرفوها في الجهات التي أعطيت من أجلها وإذا ما صرفوها تسترجع منه حتى إذا لم يحصل الصرف في مصاريفها استرجع بخلاف استرجع المعطى نعم استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي وسكت المصنف عن تعريف هذه الأصناف ما قال المساكين هم كذا والفقراء كذا إلى آخره وأنا أذكرهم لأنه مختصر على نظم الآية الكريمة بالترتيب يعني الأول الفقير وهو من لا مال له من لا مال ولا كسب لائقا به لائقا أيوة أنا عندي لا مال ولا كسب لائق خبر حاتت عندي لائق يعني قد يكون في كسب بس ما يليق به نجي واحد رجل شيخ عالم نقول في شغل روح اشتغل في البلدية كالناس مثلا أو روح بيع في الشارع وهذا شغل معيب شغل معيب لكن في بعض الناس يعني ما يليق بهم بعض المهن هذا شغل محرم بس عيب إيه في محرم بس عيب الآن لو أنا مشيت كاشف الرأس مثلا بالشارع الناس تعرفني محرم بس عيب فيعطى حتى ولو قادر على العمل بس ما يجد عمل يليق به رجل شريف أو رجل كان تاجر أو رجل كان مرموق له مكانه قلوا تعال اشتغل بشغلة خسيسة ولا تأخذ ما يجوز تأخذ من الزكاة لأنك أنت قادر على شغل لا هذا غلط هذا يعطى نعم يقع جميعها أو مجموعها موقعا من كفاية مرة هذا ملا صالح ملا صالح وانا زميلنا في طلب العلم هذا عمه للشيخ خلف والله انتقل من القرية على المدينة واستأجر وكذا باقع عنده عيال فوجدته في الساحة يبيع تمر على عربان قلت له يعني هذا ما يليق بك قال لكني مضطر ايش اعمل اشحت الله يذكره نعم طيب ولا كسب لائق به يقع جميعها او مجموعها موقعا من كفايته يعني ما عنده كسب أو مال أو ولو كان بكسب ما عنده حتى مو شرط يكون عنده مال لكن بإمكانه يكتسب عنده مهنة تليق به هذا الكسب أو ما عنده من المال لا يقع الموقع الذي يسد حاجته هذا اسمه مسكين مطعما وملبسا يعني عنده معه ولكن ما يكفيه من جهة المطعم والملبس وغير ذلك مطعما وملبس مصاريف الآن استئجار بيت تدريس أولاد ونحو ذلك مطعما وملبسا ومسكنا قد يكون عنده قد يكون عنده حتى راتب يمكن ولكن ما يكفي مثل الآن مثلا عنده راتب 500 دينار ويحتاج إلى 1000 مصروف هذا مسكين نعم وغيرها مما لا بد منه على ما مسكين سيئة فقير ولا مسكين؟ لا هذا مسكين لا الفقير أسوأ حال منه يعني مثل المدرس عندنا بسوريا خمسة الشهر خاصر كل شيء شو خمسة الشهر مع الديون مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال ممونه أو ممونه مموني طيب كمن يحتاج مثاله مثاله كمن يحتاج إلى كمن يحتاج إلى عشرة عشرة نعم إلى عشرة نقول عشرة نقول مثلا نقول عشرة آلاف مثلا ليرة سوري مثلا وما عنده منها إلا سبعة، ما عنده إلا تقريبا قال ثلثي المبلغ أو الكمية. نعم. ولا يملك ولا يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة أو أربعة. هذا المسكين بيحكي عن الفقير شيخنا. كله خلصنا. والله أنا أظن إنه نحن في بحث المسكين. لا نحن على الفقير. أيوة الفقير لا الفقير هو أسوأ حال المسكين. إيه صحيح هذاك المسكين بالعكس. وسواء كان ما يملكه نصابا أم أقل. يعني حتى لو كان ملكه اللي يملكه يبلغ نصاب يزكى قد تجب عليه الزكاة وهو من أهل يحتاج للزكاة. نصابا أم أقل أم أكثر. والثاني المسكين. إيه أرسلنا المسكين. وهو من نحن جميعا نحب المساكين. من له مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. يعني عنده معه ولكن يحتاج كمن يعوزه بعض بعض المال. كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة. هو يحتاج إلى عشرة وارده سبعة أو ثمانية في الشهر ويحتاج إلى عشرة فيعطى كفايته. نعم. والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب. أيوة هذا هو لأنه هذا العمر يكفيه العمر الغالب. يكفيه العمر الغالبة عمر. طيب الفعل وين صار هون يكفيه؟ هو أيوة فعل ضمير مستتر. جميل. يعني هو على هذا مبني على أنه الأصح أن السلطان حينما يدفع لنا الفقراء يدفع إليه ما يحتاج إليه العمر الغالب بحيث يغني يعني بحيث أيوة مو كل سنة أو كل يروح الناس تعطيه يعطيه مرة واحدة يعطيه مبلغ يعيش منه. يعني إذا كان هو فلاح يشتري له في أرض يزرع، إذا هو بايع يبيع ويشتري يشتري له مثلا بضاعة يقول خذ بيع واشتري بعدين يمكن يصير أنت تدفع زكاة. إذا هو حتى قال إذا هو صائغ يشتغل بالمجوهرات جوهري مثلا يشتري له مثلا مبلغ أنه يستطيع يبيع ويشتري يعني وهكذا. ونخلصنا من هؤلاء نشوف ناس غيره وهكذا. لكن الواقع الآن مثلا ناس في تستنى موسم الزكاة يحصل يعني شوي من هذا كم شيء بسيط يخلصه من نفس الشهر ويبقى فقير 11 شهر. لكن وين الإمام اللي يوزع يغنى المسلمين ويجمع المال؟ ما في. طيب. ويمنع فقر الشخص ومسكنه ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته يعني ويمنع فقر الشخص ويمنع هل يعطاه المعطى الشيء اللي أعطاه يمنع فقره ويمنع مسكنته يعني يكفيه ويمنع فقر الشخص ومسكنته ومسكنته إيه؟ كفايته نفقته إيه؟ أيوة. إذا كان هيك فعلا ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته ومسكنته كفايته بنفقه إذا كان مكفيا قريبا مثل له ولد ينفق عليه أو والد أو زوج مثلا أو نعم إذا كان هناك من يعطيه يعني سد حاجته ويكفيه الفقر المسكنة لا يكون فقير ومسكنة حتى لو ما عنده مال لكن هناك من ينفق عليه وينفق عليه شيء يعني شيء يكفيه. قد يوجد ناس يعني ينفقون على بعض الناس ولكن ما يكفي إذا كان لا يكفيه هذا ما يتكل على أنفاق هذا الشخص. حتى الزوجة مثلا إذا كان زوجها يعطيها بس ما يكفيها مع يعطيها مثلا الأكل وما أكله ولباس ولكن تحتاج إلى طب مثلا وطبة عند الشافعية معروف أنه مو على الزوج إيه نعم فتحتاج وقد تكون غارمة يعني تستدين بعض الأمور فتعطى على أنها غارمة أو أنها محتاجة لعلاج مثلا، ولو كان عندها زوج، حتى لو كان زوجها غنيا ولكن يبخل عليها ما يعطيها كل ما تحتاج له، تعطى. أما إذا كان مكفية بنفقة قريب ما تعطى، أو زوجها. إذا كان زوجها غني تعطى؟ إيه ولو كان زوجها غني، إذا كان ما يسد حاجتها، يعني يعطيها شيء بسيط، يعطيها مقدار النفقة، ما مثلا تحتاج علاج ما يعطيها، يقول مثلا مو واجب عليها العلاج، صار حصل لها دين مثلا بسبب بعض الأشياء مثلا وتريد توفي الدين ما يعطيها الدين، تعطى مشان وفاء الدين. أما كأكل وشرب ونفقة بس هذا تحتاج، هذا ما لا ما تعطى إذا هو يعطيها. حتى قالوا إذا كان ما ينفق عليها، ما ينفق عليها، ما أنه واجب ينفق عليها. في بعض الرجال يتركون زوجاتهم وأحيانا يتزوجون غيرها ويتركوها هي وأولادها فما ينفق عليها، وهي تستحي أن ترفع عليها دعوة لأنها مع امرأة شريفة أو يعني أهل من عائلة معروفة مثلا، تستحي أن تذهب للقاضي ترفع عليها دعوة، تستحي. قالوا تعطى. يجوز للزوج أن يعطي زوجته ما زاد يعني عن النفقة الواجب من الزكاة، يعني النفقة الواجب الطلب إيه مو واجب عليه، إذا كان مو واجب عليه مثلا عليها ديون مثلا، عليها ديون أو علاج مثلا، هل يعطيها مثلا هذا يعتبر من الزكاة؟ إيه كل شيء مو واجب عليه يجوز أن يحسن من الزكاة، ما هذا مو واجب عليه. سبحان الله. إيه نعم. طيب، بنفقة قريب أو زوج أو سيد، سيد لأنه غير محتاج، المكفي بنفقته من هؤلاء غير محتاج لا يعطى، لا يعطى. كمكتسب كل يوم قدر كفايته، كذلك واحد يحتاج إلى في اليوم إلى دينارين أو دينار فيكتسب هذا ما يعطى ولو ما عنده، واشتغل إلى أن يصل إلى حالة ما يستطيع يكتسب أو ما عد يكفيه كسبه يعطى. واشتغاله بنوافل كذلك والكسب أكمه. واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها لا لاشتغاله بعلم شرعي. هذا أنت هذا ما ما ما ما قرنته باللي قبله قراءة قبله واشتغاله. طيب كمكتسب كل يوم هذا لا يعطى، المكتسب كل يوم قدر حاجته بس ما عنده زايد عليه. نعم. وكذلك اللي يشتغل بالنوافل واشتغاله بالنوافل مثل يصوم نوافل ويقوم الليل نوافل، وهو لولا هذا كان يكتسب، يستطيع يكتسب ويعيش يعني، هذا أيضا ما يعطى. واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها، من النوافل، هذا أيضا لا يعطى. لا اشتغاله بعلم، هذا لا يعطى. لكن إذا كان في استثنى من النوافل تحصيل العلم، إذا كان منصرفا لتحصيل العلم يدرس في النهار ويطالع في الليل وما عنده وقت للكسب، هذا يعطى. إذا كان يمنعه الاشتغال بالعلم يمنعه عن الكسب يعطى. حتى بعضهم قال إذا كان يتأتى منه العلم، أما في واحد يقول نائب هالمدرسة أو يعني يجلس إلى بعض الدروس هكذا ربما نام فيها كسلان يعني ما عنده تحصيل، لكن هو في الظاهر أنه يقول منسوب لأنه طالب اسمه طالب علم، يقول مثل هؤلاء لا يعطوا الكسالة. إيش يا رب واشتغال اسمه الحاشية؟ هذا يمنع فقره ولا يكون فقيرا. كان اشتغاله بالنوافل يعني يمنعه من الكسب. وقال شيخنا قوله كمكتسب تقدير مثال يعني، واشتغاله معطوف على قوله كفايته، أي ويمنع فقر الشخص ومسكنته اشتغاله. معطوف على كفايته، ذكرنا هذا شرحنا قلنا إيه لما قلت لك رجع لا. ويمنع فقر الشخص ومسكنته. آه قبل يعني. شلون يعني؟ يمنع فقر الشخص يعني لا يكون فقيرا إذا كان مكفيا بنفقة سيد أو زوج أو قريب، ولا يكون فقيرا ما يدفع إليه الزكاة إذا كان يشتغل بالنوافل، واشتغاله بالنوافل يمنعه من الكسب لأنه هاي نوافل، المفروض الكسب أوجب ألزم من يعني هو أقول يمنع فقر الشخص ومسكنته وكفايته بنفقة قريبه إيه؟ واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها، يعني فبالتالي فلا يعطى، لا يعطى لأنه يمنع فقره. إيه؟ احنا قلنا شرحناها على أنه هذا لا يعطى، شرحناها لا اشتغاله فهذا لا يمنع فقره، لا هذا لا يمنع إذا كان يشتغل، بل يعطى من الزكاة، يشتغل بالنوافل ويقول أنا ما أستطيع أكتسب لأن أنا أصوم النهار مثلا وأقوم الليل، لا يعطى. ويستثنى من اشتغاله بالنوافل طلب العلم، أقول أيوة لا اشتغاله بعلم شرعي يتأتى منه، لا اشتغاله هذا لا حرف عطف يعني. أيوة. هذا الذي يشتغل بعلم شرعي يتأتى منه يعني يجي منه التحصيل، يعني هذا يطلع منه تحصيل أيوة. علم أيوة. هذا يعطى أيوة. هذا لا يمنع وصف الفقر يعني يحصل له وصف الفقر، هذا يعطى، يعطى من الزكاة يعني يعتبر فقيرا، يعتبر محتاجا، يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه منه لأنه فرض كفاية، لأن تحصيل العلم فرض كفاية إذا كان يتأتى منه. ولا يمنع ذلك أيضا مسكنه وخادمه وثيابه وكتب له يحتاجها. مسكن طالب، مسكن الشخص أو طالب العلم أو أي شيء يحتاج، عنده خادم يعني لو باعه يبقى بلا خادم، وهو عادة ممن يحتاج إلى الخادم، أو بيته عنده بيت فخم مثلا لا يمنع، يقول له بيع بيتك. وكذلك لو كان عنده كتب قيمتها غالية يعني مثلا فيها مثلا آلاف الدنانير، مكتبة فخمة وما عنده شيء، ماذا لا ما نقول له بيع من شيء من الكتب وانفق عنه، يعطى في الأحوال هذه. ولا مال له غائبا ولا بمرحلتين، وكذلك لا يمنع الفقر مال له لكن غائب عنه بعيد، هذا قديما يعني قديم، أما الآن التحويل والاتصال بالجهاز إذا كان عنده، يقول واحد بيع لي مثلا كذا أرض مثلا أو دابة من الغنم أرسل لي حول اللي يعني قيمتها، هذا ما الآن لا ما عاد فيه. أما قديما مسافة قصر يعني أنت حتى يجي الخبر يعني يمكن أحتاج فترة أيام، أو قد لا يوجد من يوصيه، أو وما ما كان في هواتف ولا شيء. نعم ما يمنعهم من الفقر، ولا مال بعيد عنه لا يمنعهم من الفقر، ولا مال له غائبا بمرحلة، ولا مال له، ولا مال له غائب، لازم غائبا كمان، أنا خلت شوف كيف صارت غائبا مع وزبطت معي، ولا مال في هذا الخير، ولا مال له غائبون عبي ضيعنا اليوم غائب أنا خلت شلون ما زبطت، ولا مال له غائب بمرحلتين أو مؤجلا، أو أو أيوة أو مؤجل دين، خلص هو عطف بقى على الكل، له دين على شخص أيوة. له مبالغ كثيرة بس ما عنده ما ديون على الناس ما يمنعهم من الفقر، وكان يعتبر لا هي تبع نافل فيعطى ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله أو يحصل شيء من ديونه أو يحل ديونه أجله لأنه الآن أجل فقير دينه لأنه الآن في نفس الوقت يعتبر فقيرا أو مسكينا. والثالث العامل على خلينا نتوقف عند العامل على خلينا نتوقف